بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وسهلا في اللقاء الرابع من لقاءات مقرر الإدارة والسياسة التعليمية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. سوف نتناول بإذن الله عز وجل في هذا اليوم صفات مدير المدرسة الشخصية والمهنية. وقبل أن نشرع في هذا الحديث، من هو مدير المدرسة؟ يجب أن نعرف من هو مدير المدرسة. مدير المدرسة هو الرئيس المباشر لجميع العاملين في المدرسة، سواء كانوا معلمين أو طلاب أو إداريين أو مستخدمين، وحارس جميع العاملين على مستوى المدرسة. وهو المسؤول الأول عن تحقيق المدرسة لأهدافها وبلوغ غاياتها، كما أنه المسؤول عن توثيق العلاقة بين البيت والمدرسة. طالما أن الحديث عن مدير المدرسة، ما هي معايير اختيار مدير المدرسة؟ هل هناك ضوابط؟ هل هناك شروط لاختيار مدير المدرسة؟ وزارة التربية والتعليم لديها قواعد منظمة لهذا العمل، ولعلنا نبرز أبرز هذه الضوابط وهذه الشروط. من هذه الشروط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية، سواء كانت المدرسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية. كذلك أن يكون المرشح، إذا كان مرشح وكيلا لمدرسة ابتدائية، عمل مدرسا في المرحلة الابتدائية مدة لا تقل عن 4 سنوات. يشترط أن يكون المرشح وكيلا لمدرسة متوسطة وثانوية قد عمل مدرسا في أي من المرحلتين لا تقل كذلك عن 4 سنوات. أن يكون المرشح مدير مثلا لمدرسة ابتدائية قد عمل وكيلا في المرحلة الابتدائية مدة لا تقل عن 4 سنوات. ويشترط أن يكون المرشح مديرا لمدرسة متوسطة وثانوية قد عمل وكيلا في أي من المرحلتين مدة لا تقل عن 4 سنوات. لا يكون المرشح طبعا مدير، سواء كان مديرا أو وكيلا، قد صدر بحقه عقوبة أو ما يدل على تقصيره في عمله أو على تدني المستوى في أدائه. كذلك أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تعدها إدارة التربية والتعليم، وقد تكون طبعا هذه قد يكون يسبقها اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية. طبعا هناك استثناءات، طبعا في القرى النائية، هناك الحقيقة قرى نائية قد لا نستطيع أن نوجد لها مثلا مديرا، فنلجأ إلى اختيار كما يقال مدير الضرورة، وذلك من خلال يعني التجاوز عن بعض المعايير. الصفات المهنية اللازمة لنجاح مدير المدرسة: الإيمان بمهنة التربية والتعليم والاعتزاز بها. فأعتقد ليس من المناسب أن نختار مدير لا يعتز بهذه المهنة وغير مقبل عليها. لا شك إذا لم يكن معتزا بهذه المهنة فلن يؤدي بشكل مطلوب، فلن يؤدي العمل بشكل مطلوب. كذلك المعرفة التامة بأهداف التعليم في المرحلة التي يعمل بها. وأنا الحقيقة هنا أوصي الطلاب والطالبات بالاطلاع على وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، نظرا لأهميتها. وهنا مدير المدرسة يجب أن يكون مدركا ومتفهما لأهداف المرحلة التي يعمل بها. لا شك أن لكل مرحلة خصائص، ويجب أن يتفهم خصائص المرحلة التي يعمل بها. كذلك من الصفات المهنية اللازمة لنجاح مدير المدرسة القدرة على التعامل مع الآخرين بطريقة بناءة وفي تعاون فعال. كذلك من الصفات المهنية اللازمة لنجاح مدير المدرسة معرفة خصائص نمو الطلاب في المرحلة التي يعمل بها. كذلك التعرف على البيئة المحلية، يجب أن يقف ما هو وضع البيئة المحلية، هل هذه البيئة فيها مشكلات اجتماعية، هل فيها مشكلات سلوكية، هل هناك يعني هذه البيئة تحتاج إلى تعامل خاص. فهنا يجب أن يقف على يعني واقع البيئة، وأن يتفهم مشكلاتها ومحاولة الإسهام في حلها، باعتبار أن المدرسة مركز إشعاع. كذلك من يعني الصفات المهنية اللازمة لنجاح مدير المدرسة، هناك الحقيقة صفات شخصية، صفات شخصية، سعة الاطلاع. مدير المدرسة يجب أن يكون يعني واسع الاطلاع من خلال القراءة، من خلال يعني أنه وقف على عدد من التجارب وخبرات بعض الدول، كذلك يعني ساهم في يعني يسهم في يعني تطوير المدرسة من خلال الاطلاع على نتائج وتوصيات البحوث العلمية، كذلك يكون لديه القدرة على اتخاذ القرار في المواقف المختلفة، يكون لديه القدرة على اتخاذ القرار في المواقف المختلفة. هناك الحقيقة عدد من القرارات، هناك عدد من المشكلات، هناك يعني عدد من المواقف التي تحتاج من مدير المدرسة إلى قرار حازم يستطيع أن يتعامل معه. كذلك من الصفات الشخصية لمدير المدرسة احترام الآخرين، يجب أن يحترم الآخرين، الإيمان بقدرتهم على العمل. يعني هناك الحقيقة يجب أن لا يقلل من كفاءة العاملين معه داخل المدرسة، البعض قد يقلل من كفاءة العاملين داخل المدرسة، لكن هنا يجب يعني أن يدرك مدير المدرسة أن هناك من العاملين من هو أقدر منه علما وكفاءة وإدارة، لكن قد لا يكون هذا الشخص راغب في مجال الإدارة، لذا يجب أن يحترم قدرات الآخرين ويحاول أن يعمل على تعزيزها وتوظيفها لخدمة أهداف المدرسة. كذلك من الصفات الشخصية لمدير المدرسة الاستعداد للبذل والتضحية والتعاطف. كذلك من المهارات أو الصفات الشخصية التي يجب أن يتمتع بها مدير المدرسة القدرة على اكتساب العلاقات. هناك الحقيقة عدد من الصفات الشخصية، هناك يعني من قسمها إلى صفات خلقية واجتماعية، ويقولون بأنها تشمل التعاون. مدير المدرسة يجب أن يكون متعاون مع الآخرين، أن يكون مقدر لظروفهم، مراعيا لحاجاتهم، كذلك أن يحقق العدالة بين العاملين على مستوى المدرسة. ولنأخذ على سبيل المثال مثلا الحصص الدراسية، هناك بعض مديري المدارس من لا يعدل في توزيع الجدول الدراسي، معلمين يأخذون الحصص الأولى ويخرجون مع نهاية الحصة الرابعة، بينما معلمين يأتون في الحصص الأولى ولا يخرجون إلا بعد نهاية الحصة السادسة. ولا شك أن هذا يعني فيه شيء من الظلم وفيه شيء من عدم العدالة، ولا شك أن هذا سيولد شيء من الحزازات بين العاملين داخل المدرسة. الصدق، مدير المدرسة يجب أن يكون صادق، أن يكون شفاف واضح في تعاملاته مع الآخرين، لأنه متى ما أخذ على مدير المدرسة أنه غير صادق في تعامله لن يصدق في أي شيء، وستخشاه الناس، لأنه يعرفون بأن يعني بأنه غير صادق في قراراته، غير صادق في أقواله، غير صادق في أفعاله، ولا شك أن هذا يشكك في جميع تصرفاته وفي جميع أفعاله، مما يضعف التعاون معه من قبل العاملين في المدرسة. كذلك هناك الحقيقة صفات مزاجية كالاتزان الانفعالي، الرحمة، طبعا الرحمة من غير ضعف، التواضع، يكون لين الجانب، الشفقة على الطلاب، كالأب لهم، رحيما منبسطا لهم، لا يتعامل بفوقية، كذلك العطف والحنان، الدقة في المواعيد، حضورا وانصرافا. أنا لا يمكن أن نطالب العاملين في المؤسسة التعليمية أو في المدرسة بالحضور مبكر وأنا آتي متأخرا، لا يمكن أن أطالب العاملين في المدرسة بالانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي وأنا أخرج مبكرا، لذلك يجب أن يكون محترما للمواعيد، وهو قدوة حسنة في تصرفاته وأفعاله وأقواله. كذلك البشاشة، مبتسم، المرح، سعة الصدر، يتحمل الآخرين. كذلك من الصفات الشخصية الاتجاه لمهنة التعليم خلال كما ذكرت سابقا سعة الاطلاع، يعني يقف على تجارب وخبرات بعض الدول في مجال التربية والتعليم، يتابع نتائج وتوصيات البحوث، يشارك في المؤتمرات، يشارك في الندوات، يشارك في ورش العمل، يشارك في المشاغل التربوية. كذلك يكون لديه القدرة على إيصال الأفكار، لديه القدرة على إيصال الأفكار للآخرين، الإلمام بالنواحي الإدارية والفنية والمالية المتعلقة بعمله. طبعا من خلال الاطلاع على القواعد المنظمة للعمل، قواعد تنظيمية لمدارس التعليم العام، الدليل الإجرائي لمدير المدرسة، يجب أن يتفهم كذلك المتعلقة في مجال الاختبارات، يجب أن يكون ملما بها. هناك صفات شخصية كاللياقة البدنية، أن يحافظ على لياقته البدنية. المظهر العام، مدير المدرسة يجب أن يكون مظهره العام مناسبا، لا من حيث الهندام ولا من حيث الصحة ولا من حيث الشكل، كذلك خلوه من العاهات. يعني مدير المدرسة يجب أن لا يكون يعني في شيء من العاهات قد يكون يعني محل ازدراء العاملين معه في المدرسة. كذلك سلامة الحواس، يسمع مبصر، يكون لديه قدرة يعني على حسن الأداء بشكل جيد. كذلك من الصفات المهنية لمدير المدرسة السمات العقلية، يكون لديه شيء من الذكاء، الاستعداد العقلي. يتساءل البعض يقول كيف يمكن أن نكتشف القيادات المدرسية، كيف يمكن أن نكتشف القيادات المدرسية؟ طبعا هناك عدد الحقيقة من الأساليب. تقارير المشرفين التربويين، المشرف التربوي أثناء زيارته للمدرسة لا شك أنه يقف على عدد من يعني يزور عدد من المعلمين، ولا شك أن هذه الزيارات تسهم في يعني معرفة يعني وتشخيص واقع المعلمين في المدرسة. كذلك اختبارات الذكاء المقننة، هناك الحقيقة اختبارات ذكاء مقننة يمكن الاستفادة منها في معرفة قدرات والتعرف على القيادات المدرسية. كذلك اختبارات الكفايات، والآن بدأت إدارات التربية والتعليم تطبق كفايات للمعلمين وكفايات للمديرين وكفايات المشرفين التربويين، ويمكن الاستفادة منها والاستئناس بها لاكتشاف القيادات المدرسية. المقابلات الشخصية، يعني المقابلات الشخصية لا شك أنها تعكس قدرة المقابل على الحوار، قدرته على النقاش، قدرته على الأخذ والعطاء، قدرته على يعني طرح الأفكار التربوية، قدرته على مناقشة الأفكار، ويعني قدرته على الرد على بعض الأسئلة التي يمكن أن تكون محل يعني تساؤل ومحل إشكال. كذلك من يعني أساليب اكتشاف القيادات المدرسية الكشف الطبي، طبعا هذا طبعا فيما يتعلق في قضية الحواس كالسمع والبصر والنطق حتى يعني يستطيع أن يتعامل مع الآخرين. الزيارات الإشرافية، طبعا مدير مدرسة يستطيع أن يكتشف القيادات الإشرافية أثناء زيارته المعلمين، أثناء زيارته الوكلاء، بعض الوكلاء يكون لديه يعني صفات قيادية. كذلك المشرف التربوي سواء كان مشرف مواد دراسية أو مشرف إدارة مدرسية يستطيع أن يكتشف القيادات المدرسية سواء كانوا من المعلمين أو من وكلاء المدارس. كذلك تقرير الأداء الوظيفي، لا شك أن تقرير الأداء الوظيفي يعتبر مؤشر من مؤشرات أساليب اكتشاف القيادات المدرسية. كذلك إسهامات المرشح التربوية والتعليمية، المرشح قد يكون لديه إسهامات، قد يكون له مشاركة مثلا في الأدوات، لديه مشاركة في مؤتمرات، لديه كتب، لديه أبحاث، لديه مؤهلات علمية تسعفه يعني لأن يقدم شيء يخدم فيه، بالإضافة إلى ما لديه من إسهامات أو ما لديه من صفات قيادية تؤهله للعمل القيادي. بهذا نكون قد انتهينا من اللقاء الرابع من لقاءات مقرر الإدارة والسياسة التعليمية للطلاب وطالبات المستوى الثامن وكلية الشريعة. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.